العشاء وبعد الظهر والضحى. وأما ما بعد الفجر أو بعد العصر أو وقت الزوال فهذه أوقاتنا، فهل تؤدى فيها تحية المسجد أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تؤدى فيها، لأنها من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وسنة الوضوء. وبعض أهل العلم منع من ذلك وقال إنه لا تؤدى إلا الواجبات كالفوائد من الصلوات المفروضة، وأما غيرها فلا يؤدى من النوافل. وخلاف في هذه المسألة خلاف قوي قديما وحديثا. وأما في المسجد الحرام فإن الإنسان إذا دخل إليه فإنه يصلي ولو كان وقت نهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فإذا دخلت بعد العصر أو بعد الفجر فإنك تصلي ركعتين قبل أن تجلس، وكذلك إذا طفت فإنك تصلي ركعتي الطواف ولو كان الوقت وقت نهي. هذه جملة من المسائل المهمة في أحكام المساجد، وهي كما سمعتم ينبغي لكل إنسان أن يتفقه فيها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن القصد والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل ينعقد صيام التطوع ممن عليه صيام فرض أم لا؟ فذلك أني في أحد ليالي رمضان الماضي نمت بعد صلاة التهجد ولم أستيقظ إلا والمؤذن يردد أذان الفجر، شربت أنا وعائلتي وصمت بعد ذلك 6 من شوال، فما هو الواجب علي أن أفعل؟ وهل اليوم 6 أو 1 من 6 من شوال يكون ذلك اليوم أم لا؟ وإن شربت مع الأذان أنا وزوجتي، وأنا شربت مع الأذان أنا وزوجتي لأني سمعت من بعض الناس أنه لا شيء على علي في ذلك. أولا بالنسبة للصيام، الفرض لا بد من نيته، لا بد من أن تنوي به صوم الفريضة، فإذا كنت صمت ولم تنوي بذلك الصيام فرضا فإنه لا ينعقد فرضا. وصيام الفرض لا بد أن يكون من الليل نيته، بمعنى أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تكون النية حاضرة موجودة عند الإنسان لا يقطعها ولا يفوته منها شيء، فينوي في الليل أن يصوم ولا يتعاطى شيئا من المفطرات في أثناء وقت الصيام وهو متعمد. وأما ما ذكرت من أنك شربت والمؤذن يردد الأذان فإذا كان في أول الأذان فأرجو أن لا شيء فيه وأن لا قضاء عليه، خاصة إذا كان المؤذن ثقة. وأما إذا كان المؤذن غير ثقة ممن لا يحسن ضبط الأذان، يتقدم أحيانا ويتأخر، هذا ينظر إلى حاله في اليوم الذي أذن فيه. إن كان أذن مبكرا فصيامك لا إشكال فيه، وإن كان أذن بعد خروج الوقت فإنه عليك قضاء ذلك اليوم. والأحوط في حقك ما دمت مترددا أن تقضي ذلك اليوم الذي شككت في وضعه لتبرأ ذمتك وتخرج من العهدة بيقين. يقول: امرأة حاضت قبل الميقات ثم أحرمت وجاءت إلى مكة، فهل تخرج منها أم لا؟ وماذا عليها لو خرجت ثم أرادت الرجوع للعمرة بعدما طهرت؟ التي أحرمت لا تخرج، لا تتحلل إلا بعد انتهاء عمرتها، إلا إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وصار رفقتها يريدون السفر قبل أدائها للعمرة، ففي هذه الحال تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا كانت لم تشترط فيلزمها أن تبقى في إحرامها حتى تطهر وتأتي بعمرتها من طواف وسعي وتقصير للشعر. وأما خروجها من مكة إلى بلد آخر فلا بأس به، لكنها تبقى في إحرامها، لا تتحلل من إحرامها الأول. يقول: بعض الناس يرددون على من سلم عليهم بقول آمين فقط، هل على هذا التأمين دليل أم لا؟ ولا يردون بعليكم السلام. هذا الكلام لا أعرفه. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالإنسان إذا قال آمين بمعنى اللهم استجب، هذا دعاء لك، هو سلم عليك لكن أنت ما ردت عليه، أنت أمنت على سلامه بمعنى اللهم استجب أن السلام عليك، لكن ما رديت عليه، ما أعطيته حقه. فيجب على من سلم عليه أن يرد بمثل ما سلم، بمثل التحية التي طرحت عليه، أو يرد بأحسن منها. ومن قال أمين لم يفعل ذلك. يقول: هل يجوز للمرأة أن تجتمع برجل أجنبي عنها إذا كان محرمها معها مثل والدها أو زوجها؟ نقول: نعم، كما لو ركب إنسان ووالدته أو بنته أو زوجته في سيارة مع صاحب تاكسي أو نحو ذلك، أو جلس هو وإياها عن طبيب أو نحو ذلك من الأمور، فإن هذا لا بأس به لأمن الفتنة. أما خلو الأجنبي بالمرأة فلا يجوز. يقول: إذا أراد الإنسان أن يصلي ولم يجد ماء ولا ترابا يتيمم به فماذا يعمل؟ نقول: إذا لم يجد لا هذا ولا هذا، وإن كان هذا تصوره بعيد، يصلي بحاله. إذا لم يجد جدارا فيه غبار، أو لم يجد فراشا فيه غبار ولا شيئا، فإنه يصلي بدون ذلك. لكن أنا أستبعد أن يكون هذا الشيء. يستطيع الإنسان أن يتيمم على فراش أو على سجادة إذا كان فيها غبار. يتصور مكان لا يوجد فيه غبار ولا يوجد فيه ماء. يقول لاحظ على بعض الناس أنه ينقر صلاته نقرا حتى أنه يشك الإنسان إذا رآهم هل قرأ ذلك الشخص الفاتحة أم لا، وكذلك جميع الأدعية في الصلاة، فما حكم هذا؟ حكم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل وقام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون هذا؟ لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فهذا لو مات على غير ملة الإسلام، معنى هذا أن صلاته غير صحيحة. وإذا كان الإنسان لا تصح صلاته وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فمعنى هذا أن عمله غير صحيح، وهذا لا يكون في عداد المسلمين. فلا بد من الطمأنينة في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ردد المسيء في الصلاة 3 مرات، فالطمأنينة لا بد منها في القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. وإذا أخل الإنسان في ذلك فإن صلاته لا تعتبر. هذا يقول إن زوجته أحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى الحرم جاءتها الدورة مرة أخرى وانتظر حتى يوما، ثم ذهبوا إلى التنعيم وأحرمت في العمرة، وقبل دخول الحرم جاءها الدم مرة أخرى علما بأن الدم لونه أحمر، فماذا تفعل؟ لا أدري هل هذه تتعاطى شيئا من الأدوية أم لا. أحيانا بعض النساء إذا كانت تتعاطى شيئا من الأدوية يحصل لها هذا الاضطراب. وحينئذ عليها أن تحصل على النقاء التام، لكن إحرامها الأول كافي ولا يحتاج الأمر إلى أن تذهب إلى التنعيم وتحرم ثانية، بل إحرامها الأول الذي أحرمت فيه من الميقات هو الإحرام الصحيح وهو باق عليها. فإذا أنها طهرت وحصلت على النقاء التام فإن عليها أن تأتي تطوف وتسعى. يقول: المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام المسجد النبوي هل هو في هذا الأمر شيء؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي وهو في المسجد النبوي، وأمر بدفعه ووصفه بأنه شيطان، وقال له: يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه إلى 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فهذا كله أمر عظيم وينبغي للإنسان أن يحتاط، لكن لو حصل زحام شديد بحيث أن الإنسان يتعذر عليه وهو محتاج للمرور إلا أن يمر، في هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها. لكن ما نلاحظه من تساهل كثير من الناس، لا يريد أن ينتظر 2 أو 5، يريد أن يمر بين يدي الناس وعنده فسحة وفرصة يستطيع منها أن لا يؤذي المصلين لكنه يصر على هذا فهذا من الخطأ. هذا يقول نذرت إن جاءني ولد أن أذبح لله وأوزع هذه الذبيحة على الفقراء، فذبحت وعملت ما يسمى بالسابع، ونذرت أن أوزع مبلغ 150 ريال على باب الحرم، ومر علي وقت طويل ولم أستطع الوفاء، فهل وفيت النذر الأول؟ وهل يجوز لي أن أذبح خارج مكة؟ وأما 150 فلا أستطيع، فهل يجوز أن أوفي بها خارج مكة بغير العملة السعودية؟ النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا النذر الذي نذرت نذر طاعة فيجب عليك الوفاء به. وأما ذبحك لما يسمى بالسابع وهو العقيقة فليس هو النذر، أنت نذرت نذرا آخر غير العقيقة، وهذا يلزمك أن تفي به كما نذرت، وكذلك يلزمك أن تفي بالمبلغ الذي ذكرت أن توزع 150 ريال عند باب الحرم، يلزمك أن توزعها في هذا المكان لأن هذا المكان هو أفضل الأماكن، فلا تنقل إلى مكان آخر دون خارج الحرم، لكن لو نذرت خارج الحرم جاز أن توزعه في الحرم، أما ما نذرته في الحرم فيلزمك الوفاء به في الحرم، فإذا تيسر عندك هذا المبلغ لزمك الوفاء به، وهو باق عليك دين حتى يتيسر. يقول ما حكم الذي طاف بالكعبة محرما ولم يكشف كتفه الأيمن سهوا؟ نقول لا شيء عليه لأنه ترك سنة من السنن. هذا يقول توفي إنسان عن ثلاث بنات وابنين وزوجة، وكان هؤلاء الورثة يقومون بإيجار المنزل ويقتسمون المال، وقد توفيت الزوجة في هذه السنة، فهل لها نصيب في هذا المال علما أن هذه الزوجة أما لهؤلاء جميعا؟ هذه الزوجة هل لها أم أو لها أب؟ إن كان لها أم أو أب فإنهم يعطى كل واحد منهما سدس نصيبها، ونصيبها هو الثمن، فالإنسان الذي توفي عن زوجة وثلاث بنات وخمسة وابنين هؤلاء تقسم تاركتهم على النحو التالي: للزوجة الثمن 1/8، وهؤلاء الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين فرؤوسهم 7، لكل واحد من الذكور 2/8، ولكل واحدة من الإناث 1/8، هذا نصيبهم من هذا البيت ومن سائر التركة. فإذا كانت الزوجة وهي أمهم توفيت فإنهم إذا لم يكن لها أب ولا أم فإن المال نصيبها يكون قسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هم 7 يقسم نصيب الأم على هؤلاء 7 للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان لها أب أو أم، فإن الأب أو الأم لكل واحد منهم سدس نصيب الأم من هذا الدين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.